أسلم من الأبو حتى سألنا أبو يعلم حسنا أخونا ينشد بدون أي تملق. يلا بمشان نقلام السر يلا بمشان نقلام السر ما ترجع شيل هم اللي ثاب حتى صوتك يطلع زين يلا زين لما نجد ما نحفظها الحين بس يعني حافظ منها بعض الأحيان. حلو حلو نحفظ. حلو من بقى. يعني بهم في كرة ما يكون تميم. الكرة ما يكون تميم. زين. خلي درجة. سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسيرة بعزم أكيد. وودع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود أراني يا دار أهل التقى إليكم أحن إلى الملتقى وفيكم توقوا إلى الملتقى لجنة رب رحيم ودود لجنة رب رحيم ودود وودعت أمي ودمعي جرى على الخد رقراق بين السرى فضجت بكاء قبيل السرى وقلت لخانا بدار الخلود وقلت لخانا بدار الخلود وقال رفاقي تخشى الرداء وخوض الحروب وعيش الشقاء فقلت هنائي بسفك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود ولكنني قد ذكرت الودود تذكرت أمي يا قوم هل ألم وبعضي عن بعض ارتحل قد كانت حياتي وكنت الأمل وودعتها وهي ترجو الوعود وودعتها وهي ترجو الوعود رماني عدو الإله اللعين وراء جدار سحيق قديم فأدمى الرصاص فؤاد العليل وبلغني ربي ما قد أريد وبلغني ربي ما قد أريد زين حسان.